بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. نحن في باب الآنية، أي الأوعية التي تستخدم للطهارة. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. كما مر معنا بالأمس، المصنف يرى أن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ مطلقا، بلا فرق بين ما يأكل لحمه وما لا يأكل لحمه، وبين حيوان نجس وحيوان طاهر. والدباغ مواد تضاف إلى الجلد لتجفيف الرطوبة التي فيه وإزالة الرائحة الخبيثة. هذا مر معنا بالأمس، أتينا به من أجل الآتي. قال رحمه الله تعالى: ويباح استعماله بعد الدباغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. ويباح يعني يجوز استعمال جلد الميتة بعد الدباغ وإن لم يطهر بالدباغ، في يابس يعني في وضع المواد والأشياء اليابسة فيه كالبر كالطحين ونحو ذلك، وخرجت الأشياء المائعة السائلة كالماء كالعصير كالعسل كاللبن لا يصح أن توضع فيه لأنها رطبة، فستلاقي جلدا نجسا فتسري النجاسة إليها. بخلاف اليابس، إذا وضع على الجلد والجلد قد صار جافا كما ذكرنا في معنى الدباغ فلا تسري النجاسة إليه. أما المواد المائعة كالماء، إذا وضعت في هذا الجلد الذي لا زال نجسا وإن دبغ عند المصنف، فيكون قد لاقى نجاسة، ولرطوبة هذه المواد السائلة تسري النجاسة إليها من حيوان طاهر في الحياة. وهذا الشرط الثاني، حتى يصح استخدام الجلد المدبوغ وإن لم يطهر بالدباغ يصلح الانتفاع به، لابد أن يكون بوضع المواد اليابسة وأيضا من حيوان طاهر في الحياة، يعني في الحياة الأصل هو طاهر كالبقر والغنم والهر نقول ونحو ذلك. خرج ما كان في الحياة نجس الذات كالخنزير، ما كان في الحياة نجس الذات كالخنزير، هذا لا يصح الانتفاع بجلده ولو دبغ ووضعنا فيه مواد ووضعنا فيه أشياء يابسة، لأن الأصل اجتناب النجاسات. ودليل جواز استخدام الجلد ولو لم يطهر بالدباغ إذا كان من حيوان طاهر في الحياة في الأصل كبهائم الأنعام ونحو ذلك، وفي المواد اليابسة الأدلة التي جاءت في الترخيص بالانتفاع بجلد الميتة، كالحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على الصحابة وعندهم ميتة فقال: هل انتفعتم بجلودها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. فرخص بالانتفاع بالجلود بعد دباغها، فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. وأيضا بقية الأدلة التي تدل على الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ، قالوا: هذا من باب التسهيل في الشريعة، يصلح لليابس وخرج المائع لأن فيه رطوبة ستلاقي نجاسة فتسري النجاسة إلى هذه المواد، وخرج ما كان من حيوان نجس لأن الأصل اجتناب النجاسات جملة وتفصيلا، فتحمل هذه الأدلة في الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ على ما كان للمواد اليابسة ومن حيوان طاهر في الأصل، ولا ينتفع بها مطلقا لأن الأصل اجتناب النجاسات. ولا تطهر هذه الجلود لأدلة أخرى مرت معنا في الأمس، حديث عبد الله بن عكيم كتب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب. الذين يقولون بعدم طهارة جلد الميتة بالدباغ كيف جمعوا بين الأدلة؟ قالوا: أصلا ما تطهر. والأدلة فيها هل انتفعتم بجلودها؟ قالوا: هذا في حالات خاصة تسهيل من الشريعة، ولابد هذه الحالات الخاصة أن تكون لا تؤدي إلى تنجس هذه الأشياء. وهذا إذا وضعنا اليابس، وضعنا جوالات داخل هذا الإناء الذي هو من جلد لم يطهر وأيضا من حيوان طاهر، لأن الحيوان النجس الأصل أنه يجتنب تماما، فالتخفيف والاستثناء يكون بقيود وحدود. لكن على الراجح أن جلود الميتة تطهر بالدباغ فلا نحتاج إلى التفصيل، بمعنى لا فرق بين يابس ومائع ما دام أن الأرجح أن الجلود تطهر بالدباغ. وأما ما كان نجس الذات فهذا لا يطهر بالدباغ لأن ذاته نجسة، لا أن النجاسة طرأت عليه كالحيوان الذي هو طاهر فمات فتنجس بالموت وكان من قبل طاهرا كالخنزير مثلا، لا ينفع جلده ولو دبغ لأنه نجس الذات، لا ينفع فيه استخدام وسائل التطهير وإضافة المواد التي تطهر. لكن ما كان طاهرا في الأصل ثم طرأت عليه النجاسة بسبب موته هذا ممكن يرجع إلى أصله في الجلد، خاصة إذا دبغ كما تكلمنا عليه أيضا بالأمس، وإنما هذا تتميم. قال: ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. لبنها يعني لبن الميتة نجس، لأن لبن سيلاقي وعاء نجسا فيتنجس، معنى بقرة فيها لبن، اللبن الذي في البقرة طاهر ولا نجس؟ طاهر. فإذا ماتت البقرة صارت البقرة ماذا؟ نجسة، فيتنجس هذا الوعاء وبالتالي يتنجس محتوى الوعاء وهو اللبن. وكل أجزائها نجسة يعني كما أن اللحم نجس والعصب نجس، فكذلك القرن، العظم، الظلف كله نجس. ودليلهم عموم الأدلة في نجاسة الميتة، فهذه أعضاء من الميتة فتلحق بحكم الميتة، والميتة نجسة. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يعني هذه المذكورات لا أجد فيما أوحي إلي محرم، هل هاعد على المحرم؟ هذا رجس، نجس منها الميتة. وأيضا ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، معناه أنه إذا لم يدبغ فهو نجس لم يطهر، وهذا يدل على نجاسة الجلد ومن باب أولى اللحم. وتلتحق بقية الأعضاء كالقرن والظلف والعظم بحكم الميتة لأنها من أجزائها وأعضائها، فتدخل في عموم الأدلة التي تنص على تحريم الميتة وتدل على نجاستها. والقول الثاني في المسألة أن القرن والعظم والظلف من الميتة طاهر، لأن الدم لا ينحبس فيها فلا يؤدي إلى فسادها ونجاستها. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، والعظم والقرن لا يؤكل، إذن المقصود هو اللحم. قال: غير شعر ونحوه. يعني مع القول بأن جميع أعضاء الميتة نجس بما في العظم والظلف والقرن إلى آخره، لكن مع هذا يستثنى شعر الميتة ونحو الشعر كالصوف والوبر، هذا من الميتة طاهر. وهذا إذا كانت الميتة طاهرة في أثناء الحياة، أما لو كانت نجسة في أثناء حياتها كالخنزير هذا ما يصلح لو وجد له شعر أو صوف، لكن من الحيوان الطاهر إذا مات صار نجسا وجميع أعضائه نجس، حتى الجلد عند المصنف إلا الشعر وما شابهه كالصوف والريش من الطيور ونحو ذلك. ودليله أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يعني هذه الأنعام والحيوانات الطاهرة ينتفع بأصوافها وأوبارها وأشعارها، ولم يفرق سبحانه وتعالى بين حال الحياة وحال الممات، فإذا مات الحيوان الطاهر صار نجسا وجميع أعضائه عند المصنف نجسة ما عدا الشعر، لا بس أن نجز شعره أو صوفه وينتفع به فهذا لا ينجس، فقد قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ولم يفرق بين حال الحياة وحال الممات فضلا من الله ومنه. قال: وما أبينا من حي فهو كميتته. ما أبين من حي أي قطع من حي ونزع من حيوان حي فهو كميتته، أي إذا كانت ميتة نجسة فهذا العظم المنزوع منه في حال حياته نجس، وإذا كانت ميتته طاهرة فهذا الجزء المنزوع منه في أثناء حياته طاهر. فالإنسان والسمك الجراد ميتتها طاهرة، فما نزع منها في أثناء الحياة طاهر، قطعة يد إنسان هذه اليد طاهرة، قطع جزء من السمك وما زال حيا طاهر لأن ميتته طاهرة. وما كانت ميتته نجسة، وهذا هو الأغلب والأكثر في الميتة، فما نزع منه وهو حي يكون نجسا، معنى بقرة حية طاهرة لو ماتت فهي نجسة، لو نزعنا أو اكتسرت يدها أو رجلها وهي حية هذا الجزء المكسور والمنزوع نجس في حكم ميتته، كما لو ماتت هذه البقرة صارت نجسة فكذلك ما نزع منها وهي حية يكون بحكم ميتتها، أي يكون نجسا على هذا المثال. ودليله ما روى أحمد أبو داود وغيرهما عن أبي واقد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، وأيضا أجمع العلماء على ذلك، وهذا دليل ثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. الاستنجاء إزالة الخبث من محل التغوط أو التبول، وله آداب، نقرأ ما جاء في هذا الباب ونفهم إن شاء الله. قال: يستحب عند دخول الخلاء أي محل قضاء الحاجة قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. استحب لمن أراد أن يدخل محل قضاء الحاجة للبول أو التغوط أن يقول بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يصلح هذا وهذا لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. جاء في رواية خارج الصحيحين بزيادة بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهي زيادة شاذة، لكن قد جاء عند ابن ماجه وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا الحديث حسن بشواهده، فيستحب لمن دخل الخلاء أن يقول بسم الله لهذا الحديث، ويزيد اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث لما جاء في الصحيحين. وقال بعض أهل العلم الخبث هم ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. قال: وعند الخروج منهم إذا خرج من الخلاء من مكان قضاء الحاجة يقول غفرانك. وهذا لما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، وهو حديث حسن. غفرانك يعني اللهم اغفر لي، يطلب المغفرة من الله، حيث غفل عن ذكر الله لأجل قضاء الحاجة، لأن الشخص في أثناء قضاء الحاجة لا يذكر الله. وأيضا معاوضة، كما من الله علي بالخلاص من هذه الفضلات أشكره بذكره سبحانه وتعالى وأطلب منه المغفرة. وأيضا يقول المؤلف: ويستحب أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا ما رواه ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف، فلا حاجة له لضعفه، فيكفي أن يقول الشخص إذا خرج من الخلاء غفرانك. قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا، عكس مسجد ونعل. يعني يستحب إذا دخل الشخص الخلاء أن يبدأ برجله اليسرى، وإذا خرج من الخلاء برجله اليمنى، وهذا أدب مجمع عليه تكريما للرجل اليمنى، إذا دخل لا يدخل بها، يدخل باليسرى، وإذا خرج يخرج باليمنى. قال: عكس مسجد ونعل. المسجد يستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ بالرجل اليمنى، وإذا خرج من المسجد بالرجل اليسرى، لأن هذا مكان طيب، بخلاف الحمام مكان الخبائث، وهذا مكان للطيبات ذكر الله، وقد أجمع العلماء عليه أيضا. ونعل كذلك أجمع العلماء على أنه يستحب للشخص إذا تنعل أن يبدأ برجله اليمنى، وإذا نزع الخف أو النعل أن ينزع أولا اليسرى وآخر اليمنى، لأن هذا من باب الستر والوقاية للقدم، فكانت اليمنى أولى بأن يبدأ بها وأن تؤخر عند الخلاء. وقد نص جماعة من الفقهاء على قاعدة هنا في الابتداء باليمنى أو اليسرى، فقالوا إذا كانت في الخبائث فيبدأ باليسرى وتؤخر اليمنى كدخول الخلاء أو نزع النعل ونحو ذلك، وإذا كانت في الأمور الطيبات والتكرمات فيبدأ باليمنى ثم اليسرى كدخول المسجد ولبس الملابس والوضوء والغسل ونحو ذلك. قال: واعتماده على رجله اليسرى، يعني يستحب عند قضاء الحاجة أن يعتمد على رجله اليسرى، أي أن يكون غالب بدنه متكئا على الرجل اليسرى، وبالتالي يكون ناصبا لرجله اليمنى، فينصب رجله اليمنى ويتكئ عند قضاء الحاجة في غالب بدنه على رجله اليسرى، لأن هذا أسهل وأعون على خروج الفضلات مما لو قعد معتدلا. وأيضا لما جاء عن سراق بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وأن ننصب اليمنى، الحديث رواه البيهقي وإسناده ضعيف. ويغني عنه هذه المعاني التي ذكروها، فهي أنفع للشخص وأصح له، أنه أسهل وأعون على خروج الفضلات. قال: وبعده في فضاء، يعني إذا قضى حاجته في الفضاء في غير البيوت كالصحاري والغابات أنه يذهب بعيدا حتى لا يراه الناس ولا يسمعون صوته عند قضاء حاجته. وقد روى الإمام أبو داود وغيره عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب الغائط أبعد، رواه أبو داود وإسناده حسن. في الصحيحين من حديث أنس قال: فذهب حتى توارى عن الأنظار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب بعيدا، وهذا إذا كان قال في الفضاء، أما في البيت إن سيذهب هناك أماكن خاصة لقضاء الحاجة، فهذا مستحب. واستتاره يعني أن يستتر بشيء عن أعين الناس حتى لا ينظر الناس إلى عورته عند قضاء الحاجة في الفضاء، يبعد ويجعل له ساترا من جدار من تراب من أشجار لا ينتفع بها، حتى يستتر عن أعين الناس ولا ينظر الناس إلى عورته. وقد روى أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر، في إسناده ضعف يسير. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني جدار أو تراب أو حائش نخل، أي مجموعة نخل من الأشجار، هذه إذا كانت أشجار لا ينتفع بها كما سيأتي. قال: وارتيادهم لبوله مكانا رخوا، يعني إذا أراد أن يبول فليبول في مكان رخو رطب يمسك البول، لا أن يكون في مكان صلب حتى لا يصل البول إليه ويتطاير بعدها إلى بدنه أو ثوبه، وهذا للاستحباب فقط، لأنه لا يلزم من ذلك أن البول يرجع إلى بدنه أو إلى ثوبه، لكن من باب الأفضل حتى لا يرجع إليه يختار المكان الرطب، وهذا إذا لم يحفر حفرة. أما لو حفر حفرة في هذا الصلب فما عاد يحتاج أن ينظر مكان رخوا أي لينا، لأنه في هذه الحالة سيكون البول في هذه الحفرة كما في المراحل العصرية، وإن كانت صلبة لكن لا ترجع البول منها في الغالب إلى الثوب أو إلى البدن، فلا تدخل بهذا الذي ذكره المؤلف، وإنما هذا في حق من لم يبل في حفرة. إذا بال في مكان مستوي فالأفضل أن يختار المكان الرخو واللين، وأن يجتنب المكان الصلب واليابس حتى لا يرجع البول إلى ثوبه وبدنه، وهذا للاستحباب فقط. قال: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله. إذا قضى الشخص حاجته من بوله غائط فيتمسح أو يستنجي بيده اليسرى، ومنهي عن استخدام اليد اليمنى تكريما لها. في أحاديث منها ما رواه مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط وأن نستنجي باليمنى. يكون الاستنجاء بماذا؟ باليسرى. وهذا عند المؤلف من باب الاستحباب فقط، يعني لو استخدم اليمنى لا يحرم إنما يكره، لأنه في الأخير سيزيل الغائط أو النجاسة من يده اليمنى بالغسل، وإذا استجمر بيابس ما ستصل النجاسة إليه. فيكون هذا الأدب عند المؤلف يقول للاستحباب يعني، ويكره استخدام اليمنى ويستحب استخدام اليسرى عند إزالة البول والغائط. قال: إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، يعني عند البول خاصة يستحب أن يمسح بيده اليسرى، أي يمرر يده اليسرى بعد البول من أصل ذكره، من أول ذكره وأسفل ذكره إلى رأس الذكر أي الأعلى ثلاثا بيده اليسرى لا اليمنى، أن يكره استخدام اليمنى. قال: يمسح به، يعني مجرد إمرار، ويسمى بالسلت، فيأتي إلى أسفل الذكر ويضع في أعلى الإبهام وفي أسفله السبابة والوسطى، فيمر من أسفل الذكر إلى أعلى لإزالة ما بقي من البول، إمرار فقط، لا تقل مسح، لأجل الاستبراء من البول وهو إزالة ما بقي من البول في الذكر، فيسمى بالسلت أو الاستبراء. وأيضا ونتر ثلاثا، يعني يستحب نتر ثلاثا، والنتر الجذب والشد، فيستحب مع الإمرار الأول ثلاثا الذي مجرد مسح فقط، يستحب أيضا نتره ثلاثا، يعني جذبه وشده ثلاثا لكن برفق ولين حتى لا يؤذي ذكره، والغرض لأجل إخراج ما بقي من البول فيأمن من خروج قطرات منه بعد ذلك. ودليلهم ما رواه الإمام أحمد وغيره عن عيسى ابن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، والغرض من أجل إخراج ما بقي من البول فيأمن من خروج قطرة أو أكثر بعد ذلك. وهذا عندهم للاستحباب وليس للوجوب، فمن كان لا يعاني من خروج شيء منه، وهذا أغلب الناس، فلا يحتاج لهذا الأمر، ومن كان يعاني من خروج شيء منه بعد البول فينظر لنفسه حل، إما الاستبراء هذا بالنتر والسلت كما ذكروه، وإما بالانتظار قليلا، وإما بالحركة ونحو ذلك لأجل إزالة ما بقي في الذكر من بول إذا كان لا ينتهي منه إلا بوسيلة من هذه الوسائل. فنقول يستحب السلت أو النتر لمن احتاج لذلك وليس بواجب، المهم أن يستبرئ من بوله، وكل أدرى بنفسه. وأما الحديث رواه أحمد وهو حديث ضعيف، وأما المعنى معنى صحيح، ولكن مع ملاحظتين: الأول في حق من يعاني من خروج شيء من قطرات البول بعد الانتهاء، والملاحظة الثانية أنه لا يلزم النتر، فله أن يختار وسائل أخرى بحسب ما هو أنفع له كالانتظار قليلا أو الحركة. وقالوا للبعض أن ينفع معه النحنحة يدف ما بقي. قال: وتحولهم من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا، يعني بعد أن يبول أو يتغوط ويريد أن يستنجي بالماء لا أن يتمسح، فيستحب لهم أن ينتقل إلى مكان آخر، وهذا إذا كان في غير المراحيض التي في البيوت. فإذا قضى حاجته أو بال في مكان وأراد أن يستنجي بالماء فيستحب، لا يجب، أن ينتقل إلى مكان آخر يتحول قليلا يستنجي من بوله أو من غائطه في هذا المكان البعيد عن مكان قضاء حاجته، وذلك حتى لا يصل الماء إلى قضاء حاجته فيرجع الرذاذ إلى بدنه، وهذا كما سمعتم في الفضاء في الصحاري ونحو ذلك يقضي حاجته هنا. يستحب لهم يتنحى قليلا للاستنجاء بعيدا عن هذا المكان حتى لا يصل الماء إلى الغائط فيرجع الرذاذ إلى بدنه أو إلى ثوبه فيتلوث. قال: ويكره دخوله بشيء في ذكر الله إلا لحاجة، ورقة فيها ذكر الله، خاتم فيه ذكر الله أو اسم الله، كتاب ونحو ذلك، يكره له أن يدخل الحمام به تكريما لله وأسمائه وصفاته وآيات القرآن. وقد روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، كان مكتوب فيه محمد رسول الله، وهذا الحديث فيه ضعف لكن هذا المعنى صحيح. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من تعظيم شعائر الله أن الإنسان لا يدخل الحمام ومعه ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، تعظيما لما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى من آيات من أحاديث من أسماء الله وصفاته، إلا لحاجة، إلا إذا احتاج لذلك، يخشى على هذا الكتاب أن يسرق أو أن يأتي الأولاد ويعبثون به أو أن ينسيه، فهنا الحاجة لا يشترط ضرورة، نقول يخشى يعني شيء لا يطيقه، ولو الحاجة يعني أن يخشى ما يحصل لهم بسببه فقدانه حرج ومشقة. واستثنوا المصحف، قالوا أما هذا فيحرم إلا لحاجة، وما غير المصحف يكره فقط. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، يعني يكره أن يرفع ثوبه عند قضاء الحاجة ولا زال مستقيما، يبدأ يخلع تظهر عورته ثم ينزل بعدها، لأن الأصل أن يستر الشخص عورته ما أمكن، ولا يكشفها إلا لما لا بد له. وجاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الغائط لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، والحديث إسناده حسن، وهذا للكراهة، فلو فعله لا شيء عليه، لأنه هو الآن يريد قضاء الحاجة أصلا، وليس هذا فعل بلا حاجة. لكن نقول له من الأفضل، وإن جاز لك أن ترفع ثوبك وأنت قائم، الأفضل أن ترفعه في أثناء نزولك إلى قضاء الحاجة، يمكنك أن تستر عورتك ما استطعت من المقدار والوقت، لكن هذا يكره فقط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني يرفع ثوبه إذا دنا من الأرض عند قضاء حاجته، رواه أبو داود وإسناده حسن. وكلامه فيه يعني يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة بذكر الله أو بغير ذكر الله، يأتي بقصائد شعرية ولا يتكلم مع الناس أو شيء عند قضاء الحاجة، هذا من الآداب الشرعية أن لا يتكلم، فيكره كلامه ولا يحرم، فليس من الأدب أن يتكلم وهو يقضي حاجته في هذه الحالة التي تكون مزرية. وجاء في حديث لكنه ضعيف، الرجلان يتغوطان فيتحدثان فإن الله يمقت ذلك، لكن هذا معنى صحيح وأدب شريف، فلهذا كرهه أهل العلم وإن كان الحديث الذي فيه لا يثبت، والمقصود بغير ذكر الله، ما ذكر الله هذا واضح. قال وبولهم في شق ونحوه، في شق يعني الشق الذي يكون على الجدران، نحوه الثقوب تكون على الأرض أو على الجدران، لا يبول فيها، يكره له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الشق، قالوا خشية أن تصيبه الهوام، لأنه ربما يبول بالشق والهوام تسكن هنا، ربما لدغتهم أو أخافتهم، وقال بعضهم خشية أن تؤذيه الجن، لأن الجن تسكن في هذه الأماكن. والحديث هذا حسن، رواه أبو داود وغيره. قال ومس فرجه بيمينه، يعني يكره مس فرجه بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتمسح أحدكم من بوله بيمينه، فهذا منهي عنه. ويقول المؤلف أنه للكراهة، وقال بعض العلم هو للتحريم للنهي فيه، والعلة تكريم اليد اليمنى، فلا يستنجي الشخص أو يتمسح بعد قضاء الحاجة من بول أو غائط بيده اليمنى، هذا منهي عنه بالأحاديث الصحيحة، وحملوا بعض أهل العلم على التحريم، فهذا للكراهة فقط. قال واستنجاؤه واستجماره بها، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة ونحوها، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد فقرتين. ولكن المؤلف يقول هنا مكروه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى باليمين، حديث سلمان، وإذا حديث أبي قتادة أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح فرجه بيمينه إذا بال، وقال بعض العلم هو للتحريم، والعلة أيضا تكريم اليد اليمنى فلا تنجس مع إمكانية إزالة النجاسة باليسرى. نكتفي بهذا القدر. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البعداني.